السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الكافرون، وهي مكية في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك، وهي ست آيات. وفي الترمذي من حديث أنس أنها تعدل ثلث القرآن. وفي كتاب الرد لأبي بكر الأنباري أخبرنا عبد الله بن ناجية قال: حدثنا يوسف قال: حدثنا القعنبي وأبو نعيم عن موسى بن وردان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. ورواه موقوفا عن أنس. وخرج الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد عن ابن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر في سفر، فقرأ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم قال: قرأت بكم ثلث القرآن وربعه. وروى جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحب يا جبير إذا خرجت سفرا أن تكون من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زادا؟ قلت: نعم. قال: فاقرأ هذه السور الخمس من أول قل يا أيها الكافرون إلى قل أعوذ برب الناس، وافتتح قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم. خمس ولا ست؟ خمس ولا ست؟ ست. نعم. قال: فوالله لقد كنت غير كثير المال إذا سافرت أكون أبذهم هيئة وأقلهم زادا، فقد قرأتهن. فمذ قرأتهن صرت من أحسنهم هيئة وأكثرهم زادا حتى أرجع من سفري ذلك. وقال فروة بن نوفل الأشجعي: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. خرجه أبو بكر الأنباري وغيره. وقال ابن عباس: ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها، لأنها توحيد وبراءة من الشرك. وقال الأصمعي: كان يقال لقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد المقشقشتان، أي أنهما تبرئان من النفاق. وقال أبو عبيدة: يقال لهما سورة الإخلاص، سورة الإخلاص. وقرنهما النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات من الصلوات، في الوتر وفي ركعتي الصبح وركعتي الطواف، مقصود أنها دلالة على توحيد الربوبية. وقل هو الله أحد دليل على توحيد الألوهية. نعم. وراتبة المغرب. نعم. وقال أبو عبيدة: كما يقشقش الهناء الجرب فيبرئه. وقال ابن السكيت: يقال للطلع حينما يطلع جلد البعير الأجرب يقال له هنا. نعم. وقال ابن السكيت: يقال للقرح والجدر إذا يبس وتقرف، وللجرب في الإبل إذا قفل قد توسف جلده، وتقشر جلده وتقشقش جلده. تخريج الأول. إيه. الأول قال تقدم. تقدم في سورة الزلزلة. إيه. نجمع مضاعف. هنا قال وحديث حسن بشواهد. ثاني قال أخرجه ابن الدريس والطبراني من حديث ابن عمر وقال الهيثمي بن نجمة عبيد الله بن زحر وثقه جماعة وفيه بعض والحديث الشواهد يحصل بها إن شاء الله. اللي هي جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني. هذا قال ذكره المصنف وعزاه ابن الأنباري وعلى هذا هو مرسل وقد أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في يوم والليلة من حديث فروة بن نوفل عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني الحديث رجال وثقات صححه ابن حبان وأخرجه أبو داود والدارمي. إيه مصحح الأخير هذا عند النوم مصحح وأقل أحواله الحسن. وقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام كونه يسمى مرسل هذا اصطلاح للبيهقي وجمع من أهل العلم، لكن الصواب أنه متصل وليس بمرسل، فيه راوي مجهول، وهذا الراوي المجهول من الصحابة، وجهالة الصحابة لا تضر، ما تؤثر في الحديث. أنا لا لا هو ابن الأنباري، هذا من تقصير المؤلف أن يعزوه ابن الأنباري في المسند والسنن في السنن، لكن هذا من تقصير المؤلف وعدم تمكنه من وقلة بضاعته في الحديث. نعم. حجر في الحسن كثير. على كل حال بمجموعها يثبت، بمجموعها يثبت فتشرع قراءته عند المنام. وأذكار النوم لنعرف مدى تقصيرنا الشديد، يقول ابن القيم أنها تبلغ الأربعين، تبلغ الأربعين، كم في محفوظنا وكم نذكر من هذه الأربعين؟ ها؟ ما يبلغ. أنا سألت الشيخ ابن باز قلت إيش رأيك كلام ابن القيم، قال ولا نصفهن، مع أني وقفت على ترجمة في طبقات الحنابلة، طبقات الحنابلة في شخص من الحنابلة له عناية في الحديث وتخريجه، قال وقد جمع أذكار النوم وقد بلغت نحو من أربعين. ها؟ على كل حال أربعين أذكار النوم أربعين. ها؟ اللي بيقرأ هذول يعني. على كل حال قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون. وقال أبو صالح عن ابن عباس إنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو استلمت بعض هذه الآلهة لصدقناك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فيئسوا منه وآذوا أصحابه. والألف واللام ترجع إلى معنى المعهود، وإن كانت للجنس من حيث إنها كانت صفة لأي لأنها مخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كفره، فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم، ونحوه عن الماوردي نزلت جوابا وعنا بالكافرين قوما معينين لا جميع الكافرين. الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، والسؤال معاد في الجواب حكما، السؤال معاد في الجواب حكما، فيدل على أن المراد بالكافرين هم الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد معبوداتهم ويعبدوا معبودهم. نعم. لأن منهم من آمن فعبد الله، ومنهم من مات أو قتل على كفره، وهم المخاطبون بهذا القول، وهم المذكورون. قال أبو بكر بن الأنباري: وقرأ من طعن في القرآن: قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون، وزعم أن ذلك هو الصواب، وذلك افتراء على رب العالمين، وتضعيف لمعنى هذه السورة، وإبطال ما قصده الله تعالى من أن يذل نبيه للمشركين بخطابه إياهم بهذا الخطاب الزري، وإلزامهم ما يأنف منه كل ذي لب وحجاء، وذلك أن الذي يدعيه من اللفظ الباطل قراءتنا تشتمل عليه في المعنى وتزيد تأويلا ليس عندهم في باطلهم وتحريفهم. فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا يا أيها الكافرون، دليل صحة هذا أن العربي إذا قال لمخاطبه: قل لزيد أقبل إلينا، فمعناه: قل لزيد يا زيد أقبل إلينا، فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم، وسقط من باطلهم أحسن لفظ وأبلغ معنى، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمدهم في ناديهم فيقول لهم: يا أيها الكافرون، وهو يعلم أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفر ويدخلوا في جملة أهله. لأن الإنسان يحب أن ينادى بأحب الأسماء إليه، يحب أن ينادى بأحب الأسماء إليه، فإذا نودي بأبغض الأسماء إليه لا شك أن هذا يغيظه. نعم. نعم. إيه الآخرة هون عليهم من الكافر. نعم. إلا وهو محروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به من جهتهم أذية، فمن لم يقرأ قل يا أيها الكافرون كما أنزلها الله أسقط آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبيل أهل الإسلام ألا يسارعوا إلى مثلها، ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه التي منحه الله إياها وشرفه بها. وأما وجه التكرار فقد قيل إنه للتأكيد في قطع أطماعهم، كما تقول: والله لا أفعل كذا، ثم والله لا أفعله. قال أكثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب، ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والإفهام، كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز، لأن خروج الخطيب والمتكلم من شيء إلى شيء أولى من اقتصاره في المقام على شيء واحد. قال الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويل يومئذ للمكذبين، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كل هذا على التأكيد. وقد يقول القائل: اعجل اعجل، ومنه قوله عليه السلام في الحديث الصحيح: فلا آذن ثم لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني. خرجه مسلم. وقال الشاعر: لما بلغه أن عليا رضي الله عنه يريد أن يتزوج بنت أبي لهب، نعم قال شو بجهل، أني ما أدري، ها أو بجهل نسيت والله، قال لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله، وإلا فالحكم الشرعي معروف، يعني إذا كانت مسلمة الحكم الشرعي معروف، لكن هذه محادة أن تجمع هذه مع هذه، نعم. وقال الشاعر: هل لا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أين. وقال آخر: يا لبكر انشروا لي كليبا، يا لبكر أين أين الفرار. وقال آخر: يا علقمة يا علقمة يا علقمة، خير تميم كلها وأكرمه. وقال آخر: يا أقرع ابن حابس يا أقرع، إنك إن يسرع أخوك تسرع. وقال آخر: ألا يسلمي ثم اسلمي ثم تسلمي، ثلاث تحيات وإن لم تكلمي. ومثله التأكيد اللفظي معروف وفي النحو وفي البلاغة، والمقاصد منه معروفة، وهناك أيضا التأكيد المعنوي، نعم. إيه؟ نداء بأبشع الأسماء، لا شك أنه ذم. لكنهم يكرهون أن يقال كافر، يكره الكافر أن يقال له كافر، نعم، ولذلك يعدلون الآن ما يقولون كافر، يقول الآخر، ها؟ لكنهم لما خوطبوا بها كرهوا ذلك، نعم. ومثله كثير. وقيل هذا على مطابقة قولهم: تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، فتجري على هذا، فتجري على هذا أبدا، نجري على نجري، فنجري على هذا أبدا سنة وسنة. فأجيبوا عن كل ما قالوا بضده، أي إن هذا لا يكون أبدا. من المفسرين من يقول أن التكرار من أجل الماضي والمستقبل، لا أعبد ما تعبدون في الماضي ولا وكذلك في المستقبل، ولا أنتم لا عابدون ما أعبد في الماضي ولا في المستقبل. وبهذا يعرف أن المقصود بالخطاب من مات على كفره كما تقدمت الإشارة إليه، نعم. قال ابن عباس: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى رجل بمكة، ونزوجك من شئت، ونطأ عقبك، أي نمشي خلفك، وتكف عن شتم آلهتنا، فإن لم تفعل فنحن نعرض عليك خصلة واحدة هي لنا ولك صلاح: تعبد آلهتنا اللات والعزى سنة، ونحن نعبد إلهك سنة. فنزلت السورة. فكانت تكرار في لا أعبد ما تعبدون، لأن القوم كرروا عليه مقالهم مرة بعد مرة، والله أعلم. وقيل إنما كرر بمعنى التغليظ، وقيل أي لا أعبد الساعة ما تعبدون، ولا أنتم عابدون الساعة ما أعبد. ثم قال: ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم، ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد. قاله الأخفش والمبرد. وقيل إنهم كانوا يعبدون الأوثان، فإذا ملوا وثنا وسئموا العبادة له، رفضوه ثم أخذوا وثنا غيره بشهوة نفوسهم، فإذا مروا بحجارة تعجبهم ألقوا هذه ورفعوا تلك، فعظموها ونصبوها آلهة يعبدونها. فأمر عليه السلام أن يقول لهم: لا أعبد ما تعبدون اليوم من هذه الآلهة التي بين أيديكم. ثم قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وإنما تعبدون الوثن الذي اتخذتموه وهو عندكم الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي بالأمس من الآلهة التي رفضتموها وأقبلتم على هذه، ولا أنتم عابدون ما أعبد، فإني أعبد إلهي. وقيل إلى قوله تعالى: لا أعبد أين ما أين العقول يحمل حجر يثقله ويشق عليه ويعظمه ويسجد له ويتأله له ويطلب منه الحوائج، فإذا رأى حجر أفضل منه وأجمل ألقى الأول وأخذ الثاني. والجواب كما في الخبر حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أين عقولنا حينما كنا نعبد تمرة فإذا جعنا أكلناها؟ تمرة فيها نفع مثل الحجر بعد، مع أن عبادتها لا شك أنها شرك أكبر ودليل على سلب العقول، وكان الجواب: أخذها باريها. الذي يصل عقله إلى هذا الحد معناه أنه لا عقل له. نعم. وقيل إن قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال، وقوله: ولا أنا عابد ما عبدتم على نفي العبادة منه لما عبدوا في الماضي. ثم قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، على التكرير في اللفظ دون المعنى، من قبل أن التقابل يوجب أن يكون ولا أنتم عابدون ما عبدت، فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبد إشعارا بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل، مع أن الماضي والمستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخر. وأكثر ما يأتي ذلك في أخبار الله عز وجل. وقال: ما أعبد، ولم يقل من أعبد، ليقابل به ولا أنا عابد ما عبدتم، وهي أصنام وأوثان، ولا يصلح فيها إلا ما دون من، فحمل الأول على الثاني ليتقابل الكلام ولا يتنافى. وقد جاءت ما لمن يعقل، ومنه قولهم: سبحان ما سخركن لنا. وقيل إن معنى الآية: انكحوا ما طاب لكم من النساء، بمعنى من. نعم. وقيل إن معنى الآيات وتقديرها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي أعبده لإشراككم به واتخاذكم الأصنام، فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذبون، لأنكم تعبدونه مشركين. فأنا لا أعبد ما عبدتم، أي مثل عبادتكم، فما مصدرية. وكذلك أن تكون مصدرية وليست موصولة على التقدير الأول. نعم. وكذلك ولا أنتم عابدون ما أعبد مصدرية أيضا، معناه: ولا أنتم عابدون مثل عبادتي التي هي توحيد. قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، فيه معنى التهديد، وهو كقوله تعالى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي إن رضيتم بدينكم فقد رضينا بديننا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال، فنسخ بآية السيف. وقيل: السورة كلها منسوخة. وقيل: ما نسخ منها شيء لأنها خبر. ومعنى لكم دينكم أي جزاء دينكم ولي جزاء ديني، وسمي دينهم دينا. سمى دينهم دينا، وسمى دينهم دينا لأنهم اعتقدوه وتولوه، يعني على سبيل التنزل، على سبيل التنزل لأنهم يرونه ذلك، يرونه كذلك. نعم. وقيل المعنى لكم جزاؤكم ولكم جزائي، لأن الدين الجزاء، كما بقوله جل وعلا مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء. نعم. وفتح الياء من ولي دين نافع والبزي عن ابن كثير باختلاف عنه، وهشام عن ابن عامر، وحفص عن عاصم. وأثبت الياء في ديني في الحالين نصر بن عاصم وسلام ويعقوب، قالوا لأنها اسم مثل الكاف في دينكم، والتاء في قمت، والباقون بغير ياء، مثل قوله تعالى فهو يهدين، فاتقوا الله وأطيعون، ونحوه، اكتفاء بالكسرة وإتباعا لخط المصحف، فإنه وقع فيه بغير ياء. اللهم صل.